روى 70 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج في 17 غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الآن يروي لنا وهو ابن 80 عاما. التابعين التابعي الجليل يزيد ابن حبان أخذ معه 70 آخر يسمى حسين بن صبرة، وتابعي ثالث يسمى عمرو بن مسلم، وذهبوا ليتعلموا من زيد بن أرقم. فقال حسين بن صبرة: يا زيد، لقد لقيت خيرا كثيرا، انت من الصحابة ولقيت خير كثير احنا ما شفناهوش، لقد لقيت خيرا كثيرا. شوف الخير بقى واسمع بقى بقلبك. لقد لقيت خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، والله لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، فحدثنا يا زيد عما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتقلنا إلى روايته الحديث الطويل، حديث الثقلين. فقال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا عند ماء تسمى ثما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول الله فأجيب، الموت يجيلي فأجيب دعوة ربي، وإني تارك فيكم ثقلين. الثقلين مفردها ثقل، شيء عظيم. وقال العلماء سمي ثقل لأن علينا تجاه تبعات عظيمة نوفيه حقه. قال: فإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. وحدثهم عن كتاب الله، ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشيء العظيم الثاني، الصفر الثاني اللي عليكم تبعات وحقوق. قال عن الثاني: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال حسين بن صبرة: أهل البيت نساء النبي؟ قال زيد: نساء النبي، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. أهل البيت دول لا تجوز عليهم الصدقات، ولكن ده كلام زيد. ولكن اهل البيت من حرم الصدقة. فقال حسين بن صبرة: من هم؟ احنا عرفنا ذرية في الابناء في البنات في احفاد الحسن والحسين، وعرفنا الذرية عرفنا اهل البيت في النساء. النهاردة معنى كبير، اهل البيت هم من حرم الصدقة. قال حسين: ومن هم؟ قال: احفظها عشان هنعيش معاها. آل علي، اهل علي، سواء من فاطمة او من غير فاطمة، آل علي وآل عقيل وآل جعفر ولاد عمه وآل العباس. لم يقل آل حمزة، وإن كان حمزة من آل البيت، إلا أن حمزة لم يكن له ذرية بعدما ماتت ذرية أبناء يعلى. إذن عندنا أربع عائلات: آل علي من آل البيت، وآل عقيل ولاد أبي طالب من آل البيت، وآل جعفر ابن أبي طالب من آل البيت، وآل العباس من آل البيت. إذن أهل البيت ليست النساء فحسب، وليست الأحفاد فحسب، ولكن أهل النبي فيما ذكرناهم هم أهل البيت. جاء عبد المطلب ابن ربيعة ابن عبد المطلب ابن الحارث ابن عبد المطلب، وجاء الفضل ابن العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه العمل ومال في الصدقة ليتزوجوا، عايزين يتجوزوا يديهم من مال الصدقة أو يعملوا في جمع مال الصدقة فيكون لهم أجر. فقال النبي، ويحدث من؟ يحدث الفضل بن العباس، قال: إن آل محمد لا تجوز عليهم الصدقة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بل الصلاة الإبراهيمية اللي حضرتك بتقرأها في التشهد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، الإمام أحمد بن حنبل راوي لنا صيغة أخرى في الصلاة الإبراهيمية، بتقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. فقال ابن القيم: جمع لنا في هذه الصيغة بين الأزواج والذرية وأهل البيت. ولكن أهل البيت هل كل من انتسب إلى هذه الفئة الطيبة هو أهل بيت؟ لابد أن يكون مؤمنا. ما هو ابن نوح في سورة هود لما جاء الطوفان قال لربه: إن ابني من أهلي، ابني من أهلي، عايزه ما يروحش مع الطوفان. قال له ربنا: إنه ليس من أهلك يا نوح، إنه ليس من أهلك. أمال إيه؟ إنه عمل أو عمل غير صالح. إذن أهل البيت لابد لهم لكي ينتسبوا مع النسب من عمل صالح، والنبي أرسلها إلى من سوف يدعي الانتساب دون عمل قال صلى الله عليه وسلم: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ابن تيمية يقول لك ايه؟ شرف النسب تابع لشرف الايمان. عشان ما يجيش واحد يقول لك انا من آل البيت وبشرب حشيش، يقول لك ده من سلالة آل البيت وهو حرام. لا، القانون شرف النسب تابع لشرف الايمان، ومن جمع له بين الاثنين فقد حاز بالحسنيين، ومن لم يوجد عنده ايمان وعنده نسب فلا يفيد النسب. دي قاعدة عايزين نعيشها بقى، لان آل العباس الدولة العباسية كلها بخيرها وشرها، بفسق الناس وبغير ذلك، فنبقى عايشين وعارفين. اما يقول لك انا من سلالة آل البيت، لا، تصله لو كان على ايمان فهو من آل البيت، وان كان لم يكن فيه ايمان فلا يفيد النسب في شيء. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وابن تيمية قال: شرف النسب تابع لشرف الإيمان. يعني الإيمان أولا مش النسب، عشان بعض الناس بدأت تشتري نسب وتدعي على الناس النسب. إذن وقفنا مع آل البيت، مع الأحفاد، مع الذرية الطيبة من الحسن والحسين، ووقفنا مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونبدأ إن أعطانا الله العمر مع أهل بيته. ورأس هذا البيت أولاد عبد المطلب. الجد ولد لعبد المطلب 10 ذكور، منهم حمزة والعباس وعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طالب، ومنهم أبو لهب الكافر، ومنهم مصعب ابن عبد المطلب والحارث ابن عبد المطلب والمقوم، ومنهم جحلة وست نساء: صفية وعاتكة وأم الحكيم البيضاء وأروى وأميمة وبرة، دول عمات وأعمام النبي صلى الله عليه وسلم. من النساء من أسلم، ومن الرجال من أسلم، ولكن لم يسلم من الرجال، لأن بنتكلم على الذرية يعني الرجال. من أسلم من أعمامه الحمزة والعباس. واليوم نقف مع السيد جليل القدر، لا نوفيه في وقفة أو وقفتين أو ثلاث، رجل المهمات الصعبة، حكيم آل البيت، الذي قال عنه النبي في فضائله، له أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم في فضائله، قال: من آذاه فقد أذاني، ومن سبه فقد سبني، إنه ساق الحرمين، إنه العباس ابن عبد المطلب. هعيشك في وقفات مع عمك، عم النبي صلى الله عليه وسلم، العباس ابن عبد المطلب. أبوه كما وضحنا هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وعديل النبي صلى الله عليه وسلم، كما تحدثنا في حديثنا عن ميمونة. هو كان متجوز أم الفضل أختها وزوج النبي ميمونة أختها، فهو عديل النبي صلى الله عليه وسلم وعم النبي صلى الله عليه وسلم. أمه نتيلة بنت جناب ابن كليب. نتيلة هذه أم العباس أول من كسل كعب الحرير والديباج. لماذا؟ لأن العباس تاه عنها وضاع منها، فنظرت إن أرجع الله لها العباس أن تكسل بيت الحرير والديباج، فعاد لها العباس فأوفت بنذرها وكانت أول امرأة كسرت البيت بالحرير والديباج نتيلة أم العباس بن عبد المطلب. ولد قبل عام الفيل، عام الفيل ده اتولد في النبي صلى الله عليه وسلم، ولد قبل عام الفيل بثلاث سنوات. الفرق بينه وبين النبي ثلاث سنوات، والفرق بين النبي وحمزة سنتين. وشوف الأدب بتاع عمك، لما الصحابة بتسأله بتقول له أيكم أكبر، أنت أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيقولوا سيدنا العباس. سيدنا العباس اتولد قبل النبي ثلاث سنين. الصحابة بتسأله بتقول له أنت أكبر أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو في أحدنا هنقول أنا أكبر منه، أنا كنت منه. لكن العباس اسمع إلى الأدب من العم، قال هو أكبر وأنا ولدت قبله. شوف الأدب. واتولد قبل منه ثلاث سنين، ما يقول أنا اتولدت قبل منه ثلاث سنين، لكن أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنتعلم الأدب ازاي مع آل البيت، فما بالك بالأدب مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. فبيقولوا لي يا عباس أأنت أكبر أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هو أكبر في المقام وأنا ولدت قبله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الوقفات مع العباس لها تربية في مدرسة العباس. وقت واحد مش هيكفيها، خطبة واحدة مش هتكفيها. ده العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب المهمات الصعبة، كان من الأغنياء في قريش، وأسندت إليه وفي ولده من بعده استقالة الحجيج، فكان يسقي الحجيج، يأتي لهم بماء من ماله ويسقي الحجيج، عليه سقي الحجيج، يشرب الحجيج جميعا من ماله. العباس كان يقال عنه في الجاهلية كان للعباس ثوب لعار بني هاشم، يعني العريان فيهم هو يغطيه. كان للعباس ثوب لعار بني هاشم وجفنة، يضع فيها الطعام، وجفنة لجائعهم ويمنع عن جاره، يدفع عن جاره، ويبذل المال ويعطي في النوائب. العباس فضائله كثيرة، ولكن اكتفي اليوم بفضائل ثم نعيش مع عثرته ما اعطانا الله العمر في وقت اخر. يأتي العباس الى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي هيقابل عمه ازاي، عشان عايزك تقابل عمك زي ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم عمه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب مقبل عليه عمه، فقام إليه وقبل من بين عينيه. النبي قبل العباس من بين عينيه وأجلسه عن يمينه وقال للصحابة: هذا عمي، هذا عمي، فليباهي كل منكم بعمه. أنا بفتخر بعمي، كل واحد يفتخر بعمه. هذا عمي فليباهي كل منكم بعمه. فقال العباس: بعض القول يا رسول الله، أنا ما استحقش الكلام ده، بعض القول يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم لا أقول، ولم لا أقول وأنت عمي وبقية آبائي والعم والدي. كده ده النبي بيعلمك، ما علمك قبل كده الخال، قال لك الخال والد من لا والد له. وهنا بيعلمك بقى يا اللي زعلان من عمك او بتستعر من عمك او في خلاف بينك وبين عمك، النبي بيقول لك ده بقيه اهلك، بقيه ابائك بيفتخر وهو نبي بعمه العباس وهو من رعيته، يقول: هذا عمي فليباهي كل منكم بعمه. ولم لا وانت عمي؟ لما قال له انا ما استحقش الكلام دوت، قال: ولم لا اقول وانت عمي وبقية آبائي. ماليش غيرك، أنت من نسل آبائي، أنت عمي وبقية آبائي والعم والد. احفظها، سيدك النبي قالها: العم والد. صحح العلاقة مع الخال والعم. سيدك النبي بيوصيك أن تباهي بعمك، لها وقفات مع العم. الوقت لا يكفي، عودوا الى ربكم فاستغفروا. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمة وبركاته. العم الحكيم يحتاج وقفات، ولكن نختم بوصية. طلب العباس من النبي صلى الله عليه وسلم: علمني شيء أسأل الله به، قل لي دعاء، قل لي حاجة كده أدعي بها ربنا. فقال له صلى الله عليه وسلم: سل الله العافية، سل الله العافية. فغاب العباس عن السؤال أيام، ثم عاد وكرر السؤال عن النبي، والنبي يتذكر ما قال العباس. قال: علمني يا رسول الله شيء أسأل به الله. قال: يا عباس، يا عم النبي صلى الله عليه وسلم، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. بوصية النبي العم لأبوه عايزين الوصية غالية، انك تسأل ربنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة، في بدنك وصحتك واولادك ومالك وقلبك، ان يكون تابع لله. النبي يمر على قوم قد ابتلوا ببلاء شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما كان لهؤلاء ان يسالوا الله العافيه؟ ما هم لو سالوا ربنا العافيه كان رفع عنهم ما هم فيه من غم وهم وبلاء. فدي وصيه جميله بيعلمها لنا النبي وهو بيعلم عمه العباس ان تسال الله العافيه في الدنيا والاخره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على الحق اقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا طالب علم الا سددته ورشدته، ولا اسيرا ماسورا فيك الا احسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك الا نصرته. اللهم احسن دماءنا وامنا في اوطاننا، وصب علينا في مصرنا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم صب علينا في مصرنا الامن والامان صبا. اللهم اكفنا بحلالنا عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره. اللهم اجعل مصرنا امنا مطمئنا من كل سوء. اللهم اجعل مصرنا امنا مطمئنا من كل سوء. اللهم اجعل بلدنا هذه امنا مطمئنا من كل سوء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله.